اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الأغسال المسنونة. فصل. والأغسال المسنونة 17 غسلا. أغسال مسنونة وأغسال مفروضة. لو سألنا سؤالا، ما هي الأغسال المفروضة؟ الذي يفرض عن الإنسان زي القطن ختانين، إنزال مني، الموت. الموت مفروض على الإنسان والمفروض على غيره. على غيره يعني. نعم. تقول لي أسباب الغسل. الأغسال المفروضة هي أسباب الغسل. التقاء الختانين، نزول المني، الموت، والموت على غيره. نعم. ثلاثة يشترك فيها الرجال والنساء. نعم. وثلاثة الحيض والنفاس والولادة. أحسنت. بس هذه فريضة، هذه فرائض. يبقى متى يجب على الغسل؟ لأحد هذه الأمور الخمسة. طبعا نخرج منها الميت لأنه لا يجب عليه، سقط عنه التكليف. هنا يتكلم عن الأغسال المسنون المستحبة. المسنون والمستحب والمندوب والمرغب فيه، كل هذا بمعنى واحد، كل هذا بمعنى واحد. يعني جاء الشارع باستحباب الغسل من هذه الأشياء. كم غسل هي؟ 17 غسلا. تعال نعده. واحد، الجمعة والعيدان، يبقى العيد الأصغر عيد الفطر وعيد الأضحى، يبقى ثلاثة. والاستسقاء أربعة، والكسوف خمسة، والخسوف ستة. لابد أن يذكرها لك. والغسل من غسل الميت سبعة، والكافر إذا أسلم ثمانية، والمجنون إذا أفاق تسعة، والمغمى عليه إذا أفاق عشرة، والغسل عند الإحرام أحد عشر، ودخول مكة اثنى عشر، والوقوف بعرفة ثلاث عشر، ولرمي الجمار الثلاث، يبقى أربع عشر، خمس عشر، ست عشر، لأنها جمار ثلاثة في كل مرة سنة. يبقى الجمرة الأولى واحد، الجمرة الثانية اثنين، الجمرة الثالثة ثلاثة، يبقى ست عشر. وللطواف سبعة عشر. يبقى كم غسل مسنون؟ عدهم المصنف. وهذه من مميزات المتن، أن المتن أكثر لنا من التقسيم ومن عد المسائل وحصرها. طيب تعال نفسر هذه المسائل. قال يسن الغسل لأمور. الشارح يقول، لاحظ أنه قال لك يسن الغسل لأمور ولم يذكر 17. لماذا؟ لأنه سيخالف المصنف، هو سيخالفه في هذا العدد. خلاص، سيخالفه في بعض ما ذكره، فقال لك لأمور. أنا لا أقر على أنها 17، هي غير هذا، أقل من هذا، فأراد أن يعطيك هذا الملمح في البداية. منها الجمعة، الغسل للجمعة. واحتج له بقوله، احتج يعني دليله، دليله قوله صلى الله عليه وسلم: من أتى منكم الجمعة فليغتسل. فليغتسل أمر للوجوب. يبقى إذن خلاص غسل الجمعة هذا واجب. لماذا أنت تقول سنة؟ هو واجب. الشافعي يقولون لا، ليس بواجب. لماذا؟ قال نحن سنجمع كل الأحاديث التي جاءت في الباب، ثم نقول هذا الأمر للوجوب ولا للندب، لأنه صرفه صارف. رواه مسلم. واحتج بعضهم على وجوب الغسل بهذا الحديث، بعض العلماء احتج على وجوب الغسل بهذا الحديث، وقال الأمر للوجوب، الأمر للوجوب، وقد جاء مصرحا به في حديث آخر. يبقى إذن الأمر للوجوب فليغتسل. ممتاز. لفظ صريح ولا ليس صريح أخي؟ صريح. إمام صريح، تقول لي هذا صريح، فليغتسل. هو قال لك أيضا: وأزيدك من البيت شعرا. هناك أيضا أحاديث أخرى جاءت أصرح من هذا، أصرح من قوله فليغتسل. منها قوله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب. هو صرح بلفظ الوجوب واجب. شبه هذه الطائفة التي قالت بوجوب الإيه؟ بوجوب غسل الجمعة. ممتاز. وبوجوبه أي وجوب غسل الجمعة قال طائفة من السلف. طائفة يعني جماعة من السلف يعني من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والتابعين لهم بإحسان، خلاص، حكوه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وهو قول الظاهرية، وحكاه ابن المنذر عن مالك والخطابي عنه. يبقى حكاه ابن المنذر عن مالك، ابن المنذر رحمه الله تعالى هذا من أكابر أكابر فقهاء الشافعية، خلاص. ولو لم يوجد في مذهب الشافعية إلا ابن المنذر والبيهقي وابن خزيمة لكفوا، يعني هؤلاء الأعلام يغبط مذهب الشافعية من أجلهم، يقولون أنتم عندكم ابن المنذر، يعني هذا عندك جوهرة نفيسة جدا. ابن المنذر هذا كان قمة في معرفة الخلاف والإجماع، وكان شافعي المذهب، وله كتب رائعة جدا، منها الأوسط لابن المنذر، ومنها الإقناع، خلاص. الأوسط لابن المنذر هذا رائع جدا في القنقارة، نعم، يأتي بالآثار ويأتي هو بالفقه، يقول هذا عند فلان، ويأتي بمذاهب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعين. مهم، كتاب رائع جدا، مهم. طبع لكنه لم يكمل. في أخير كان سلفيا، سلفي، نعم. المذهب هذا تلميذ المزني، تلميذ المزني سلفي، خلاص. المذهب المزني سلفي، صح ولا لا؟ لو السنة، شرح السنة، ممتاز. ابن المنذر حكاه عن من؟ عن الإمام مالك. والخطابي صاحب معالم السنة حمد، الإمام حمد بن إبراهيم بن خطاب البستي، صاحب التصانيف الجيدة الرائعة في شروح الأحاديث، له أعلام الأعلام والحديث، شرح البخاري، وله معالم السنن في شرح سنن أبي داود. وأيضا الخطابي حكاه عنه، عن من؟ عن مالك. والخطابي عنه أي عن مالك. وعن الحسن البصري، حكوا الوجوب عن الحسن البصري من أسياد التابعين، يبقى هؤلاء الذين قالوا بوجوب الايه؟ وجوب الغسل، غسل الجمعة. ومذهب الشافعي أنه سنة فقط، ليس الشافعي، مذهب الشافعي ومذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام أحمد المعتمد عنده أنه سنة، أن غسل الجمعة سنة ليس بواجب. وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف. السلف القرون الثلاثة المفضلة، الخلف هو من يعقبهم، وحده بعض أهل العلم بالقرن الخامس، حد الخلف بالقرن الخامس، حده الخلف. السلف هم القرون الثلاثة المفضلة، الخلف هو من يعقبهم، من بعدهم، من جاء بعدهم، وبعضهم حدهم بالقرن الخامس، من أول ما تأتي من القرن الخامس يقول هؤلاء الخلف. وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، المعروف عند الإمام مالك أنه سنة وليس بواجب، وإنما الذي حكاه ابن المنذر والخطابي هذا قول عنه، قول عن الإمام مالك، لكن المعتمد في المذهب سنة. طيب، ممتاز. هو فرع لك المسألة، قال لك أن هذا الوجوب قول قوي، قال به طائفة من السلف، وقال به فلان وفلان وفلان. طيب، إذا كانت الأحاديث قد ذكرت هذا اللفظ الواجب، اللفظ الذي يدل على الوجوب الأمر، فما هي حجتكم على أنه سنة؟ إذا كان الأحاديث تقول أنه واجب، فما هي حجتكم؟ قال حجتنا، أو يقوله، وحجة الجمهور أحاديث صحيحة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ما معنى فبها ونعمت؟ يعني بالسنة أخذ وعمل، ونعمة السنة نعمة اسلوب مدح يمدح هذا الفعل منه، يعني عمل بالسنة وأخذ بها. ومن اغتسل فالغسل أفضل. أفضل أفعل تفضيل، أي أن الوضوء فاضل والغسل فاضل، لكن الغسل أفضل أكثر أفضلية. يبقى هذا تعبير على السنة ولا تعبير على الوجوب؟ تعبير على السنية. خلاص، هذا الحديث من رواية سمرة. قال النووي حديث صحيح، يبقى هذا الحديث حديث صحيح. خلاص، يبقى هذا حديث. ومنها طبعا تضافرت الأحاديث، يعني هو قال لك عندنا أحاديث تدل على الوجوب، فليغتسل، غسل يوم الجمعة واجب على كل محترم. وسنتكلم عن هذه الألفاظ ونقول كيف العلماء بيّنوا المراد منها، لأن الباب إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. الآن أي فقيه في الدنيا يريد أن يصل إلى وجه الصواب في مسألة ما، عليه أن يجمع جميع الأدلة التي جاءت في هذا المضمار ويبدأ يفرزها، هذا صحيح هذا ضعيف، يتجمع له مجموعة من الأدلة الصحيحة يبدأ ينظر فيها كل بحياله وما هي دلالته، ثم ينظر لها نظرة إجمالية إجماعية نظرة جمعية. خلاص، هذا الحديث مع هذا الحديث ليخرج لنا بالحكم الذي يراه ظنا أنه هو الصواب، هذا هو فعل المجتهد. مش قضية يأتي بحديث ويخبط الحديث ويجري، لا، المجتهد ليس هكذا، المجتهد يتعب من أجل مسألة واحدة بيتعب نفسه. طيب، باب إذا لم يجمع طرقه لم تتبين علله، لم تتبين تتضح علله أو لم تتبين علله، يبقى هذا حديث دليل على السنية. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذا حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وحسنه بعض أهل العلم وبعضهم صحاه كالنووي رحمه الله. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لو اغتسلتم يوم الجمعة، متفق عليه، النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الناس يأتون يوم الجمعة والمساجد لم تكن بهذه الفخامة، إنما المساجد كانت قريبة السقوف قريبة من الرؤوس والمسجد ضيق والأعداد كبيرة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل اغتسلتم؟ لو اغتسلتم، الناس عمال أنفسهم، يعني الناس كانوا يعملون بأيديهم يأتيهم العرق، فالرائحة ستكون كريهة في المسجد، فيقول لو اغتسلتم، رغبهم في الغسل، لو اغتسلتم يوما، لو اغتسلتم، هذا عرض ليس فيه أمر. أيضا أخذوا من هذا الاستحباب، هو حديث متفق عليه. ومنها حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يخطب بين الناس أمير المؤمنين، في أثناء خطبته دخل رجل، هذا الرجل كان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، دخل بعد الإمام يخطب، الإمام على المنبر، فقال له أفي هذه الساعة، يعني أنت جاي في هذه الساعة تتأخر، لماذا تأخرت؟ قال يا أمير المؤمنين لم أزد على أن توضأت، سمعت الأذان فتوضأت ثم جئت. واضح ولا غير واضح؟ يقول له أنا عملت إيه؟ أنا سمعت الأذان توضأت وبعدين هل اغتسل؟ لا، لم يذكر شيئا عن الغسل. فقال له عمر وهو على المنبر والوضوء أيضا، يعني كمان أنت توضأت لم تغتسل، هذا حديث متفق عليه في الصحيح. يبقى إذن بمحضر ومرأة ومسمع من الصحابة ولم يقل له اجهد الغسل واجب، إذا اغتسل، يبقى دل على أن الغسل سنة ولا واجب؟ سنة. كل هذه الأدلة تضافرت على أن الغسل يوم الجمعة سنة مستحب. ومن حديث عثمان لما دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل ذكره مسلم فأقره عمر رضي الله عنه. الحديث متفق عليه ليس في مسلم فقط إنما هو في الصحيحين. فأقره عمر رضي الله عنه ومن حضر الجمعة، يعني عمر بن الخطاب أقره، سكت لم ينكر عليه، وأيضا أقره من حضر الجمعة من الصحابة، موجود ناس من الصحابة موجودين في الصفوف، ومن حضر الجمعة أقروا على هم، لو كان هذا مخالفا لأنكروا عليه. وهم أهل الحل والعقد، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أهل الحل والعقد، هذه كلمة جاءت متأخرة لم تكن معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والمقصود بهم هم أهل المشورة الذين يشاورهم الإمام حتى يصل بهم أو بآرائهم إلى القول الفصل في المسألة، أهل الحل الذين يحلون المشاكل، والعقد الذين يعقدون الأمور ويجعلونها يعني موجهة في وجهتها الصحيحة. المقصود بهم أهل الشورى الذين يشاورهم الإمام الحاكم. ولو كان واجبا لما تركه، ولو كان واجبا لما تركه، أي عثمان صح ولا لا، لألزمه به، ولا ألزمه به الحاضرون. عندكم ولا ألزمه؟ لألزمه. أنا ما عندي واو، عندكم واو؟ أيوة الواو موجودة، لابد أن تكون موجودة لأنها تركه وألزمه. لا وألزمه؟ نعم لا ولا ألزمه. ولا ألزمه جيد، ولا ألزمه صح كده. أنا ما عندي واو، الصواب توضع الواو لأنهم فعلان، فعل نفسه وفعل غيره، يعني ولا ألزمه صح؟ ولا ألزمه، ولا ألزمه لم التأكيد صح، لما تركه لألزمه صح كده، صح صح. لو كان واجبا لما تركه، لو كان الغسل واجبا لما تركه عثمان رضي الله عنه وأرضاه، هذا دليله. ولا ألزمه الصحابة الحاضرون به. فإذا خلاص من هذا كله ماذا نفهم؟ يحمل الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة. الأمر الأول الذي استدل به من قال بالوجوب هل قوله صلى الله عليه وسلم فليغتسل، وقوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، يحمل على الوجوب على الاستحباب وليس على الوجوب. فإذا يحمل الأمر على الاستحباب جمعا بين الأدلة، الآن نجمع بين الأدلة. ويحمل لفظة واجب على التأكيد، يبقى لفظة واجب على التأكيد، وليس واجب بمعناه أنه فرض لازم، لا، كأنه يؤكد، كقول الرجل كما يقال حقك واجب علي، حقك واجب علي يعني ألزم نفسي بهذا الحق، وليس معناه أنه واجب علي بمعنى أني قد التزمت به التزام فرض، التزام فريضة، أي متأكد. وكيفيته كما مر، كيفيته ما معنى كيفيته؟ كيفية الغسل، كيفية الغسل كما مر، واضح؟ اللي هو فصل في هذه المسألة تفصيلا طويلا ليعطينا هذه الفائدة المهمة، وهي أنه جمعت الأدلة واستخرجنا الحكم. ويدخل وقته، أي وقت غسل الجمعة، وقته هنا يتكلم عن وقت غسل الجمعة، بطلوع الفجر على المذهب. المذهب يقول يدخل غسل الجمعة بدخول يوم الجمعة. واليوم متى يبدأ اليوم؟ بطلوع الفجر، فجر الصادق، فجر الصادق. يبقى أول ما يطلع الفجر دخل اليوم، يبقى دخل وقت الغسل، يمكن أن يغتسل بعد الفجر أو بعده بساعة إلى قبيل الإيه؟ قبيل صعود الإمام على المنبر. وفي وجه شاذ منكر، وجه أي من أقوال الأصحاب، شاذ يعني مخالف، منكر مخالفة شديدة، وفي وجه شاذ منكر قبل الفجر، يعني يدخل غسل الجمعة قبل الفجر، يعني يمكن أن يغتسل قبل الفجر، لكن وجه غير صحيح، غير صحيح، بل هو شاذ منكر. يبقى إذا الغسل يوم الجمعة يبدأ بيوم الجمعة، ويوم الجمعة يبدأ بطلوع الفجر. من اغتسل قبل الفجر لم يجزئه، لم يأتي بالسنة وعليه أن يعيد. ويستحب تقريبه من الرواح إلى الجمعة. يعني أنت إذا قلت ما هو المستحب، الأفضل، الأحسن، الأجمل، الأجود، أن تجعله قريبا من ذهابك إلى المسجد. الرواح يعني الذهاب إلى المسجد، لأن المقصود من الغسل قطع الرائحة الكريهة التي تحدث عند الزحمة من وسخ وغيره. قطع يعني إزالة. المقصود بالغسل أن تذهب إلى المكان يجتمع فيه الناس ولا يشمون منك رائحة كريهة، رائحة كريهة لا يشمون هذه الرائحة التي تحدث عند الزحام. الزحام يعني وجود الناس من وسخين وغيره، الزحمة، الزحمة. نعم. وهل يستحب لكل أحد كيوم العيد أم لا؟ هل يستحب الغسل لكل أحد؟ كل واحد يستحب له الغسل؟ ولا يكفي نقول أن هذه سنة كفاية؟ من عندي كما هو الفريضة، عندي فرض عين وفرض كفاية، كذا في السنة، سنة عين وسنة كفاية. سنة عين يعني كل واحد يفعلها، هي في حقه سنة، في حقك سنة، وفي حقه سنة، وفي حقه سنة، وفي حقه سنة، هذه سنة عين. وهناك سنة كفاية، إذا قام بها البعض سقط السنية عن الآخرين. هل غسل الجمعة سنة عين أو سنة كفاية؟ قال فيه خلاف. وهل يستحب لكل أحد سنة عين كيوم العيد أم لا؟ أم لا يعني لا يستحب لكل أحد. الصحيح في المذهب أنه إنما يستحب لمن يحضر الجمعة. يبقى المستحب خاص بمن يحضر الجمعة، يحضر الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات قال هكذا للصحابة: هل اغتسلتم؟ هل اغتسلتم يعني لمن يحضر الجمعة، لأنه هو الذي تنبعث منه الرائحة. واحد جالس في البيت مريض، امرأة، صبي صغير، مسافر، ليس عليه جمعة، فالذي ليس عليه جمعة وجلس في البيت لعذر لا يجب عليه غسل لأنه لم يأتي الجمعة. إذا غسل الجمعة مرتبط بمن يأتي الجمعة، هذا هو الصحيح. غسل الجمعة مرتبط بمن يحضر الجمعة. هناك قول آخر في المذهب أن غسل الجمعة واجب، سنة على كل أحد حضر الجمعة أو لم يحضر الجمعة، ليس له علاقة بالحضور، حتى ولو كان معذورا يستحب له أن يغتسل. يعني قياس ليوم العيد، على العيد، مثل العيد، خلاص يستحب لكل أحد كيوم العيد. وسواء في ذلك من تجب عليه الجمعة أم لا. انتبه لهذه المسألة الدقيقة. يقول الصحيح يستحب غسل الجمعة لمن يحضر الجمعة. من يحضر يعني من جاء إلى الجمعة. طيب هذا الجائي إلى الجمعة يمكن أن يكون ممن يجب عليه الجمعة، وممكن يكون ممن لا يجب عليه الجمعة، صح ولا لا؟ ممكن يكون صبي، يستحب لهذا الصبي الذي سيأتي الجمعة أن يغتسل؟ نعم. يستحب لهذه المرأة التي تأتي للجمعة أن تغتسل؟ نعم، لأن الأمر عندنا مرتبط بماذا؟ الجمع، بالحضور. إذا علة المفقودة يعني لماذا يستحبونها؟ الحضور فين المفقودة؟ إذا لما يحضر للجمعة ما يكون مستحب، إلا مفقودة. ما هي العلة؟ لا يحضر إلى الجمعة ولا يحضر إلى زحم، أنت مسافر أو مريض أو مرأة مثلا يعني. صح، ما هذا الذي يقوله صحيح. عندي اثنين، عندي كلام، عندي وجهين. الوجه الأول يقول الذي لا يحضر الجمعة لا يستحب له الغسل، هذا هو الصحيح. طب إذا جاء الجمعة، إذا حضر الجمعة يستحب له الغسل. طب إذا حضر الجمعة من ليس من أهل الجمعة يستحب، لأنه سيحضر الجمعة، سيحضر هناك الازدحام. خلاص، العلة متحققة وهي وجود الزحام وشم الرائحة منه. وسواء في ذلك من تجب عليه الجمعة مثل البالغ المقيم هذا تجب عليه الجمعة أم لا كالصبي والمسافر والمرأة كل هذا لا تجب عليه الجمعة ولو أجنب بجماع أو غيره لا يبطل غسله ما صورة المسألة؟ أيوة بعد الجمعة أحسنت هذا هو يبقى هو اغتسل غسل الجمعة وبعد ما اغتسل غسل الجمعة جامع زوجته وبعدين راح للجمعة صح كده؟ لا يغتسل من الجمعة من الجنابة لابد أن يغتسل من الجنابة يبقى هو فعل ثلاثة أمور اغتسل غسل الجمعة ثم جامع ثم اغتسل غسل الايه الجنابة ولم يعد غسل الجمعة خلاص هل يجب عليه أو هل يستحب له بلاش يجب خلاص ما عرفنا أن غسل الجمعة مستحب هل يستحب له أخي الناس أن يعيد غسل الجمعة لا إلا يعني إذا عادت عليه عرق ورائحة كريهة ماشي الآن لا ما في ماشي أيضا حتى ولو هذا إلا موجود الآن وإن كان خلاص وتحقق من الأمر من أول إذن قلنا بالهازم الوالى كنا إلا ليس هو إلا الرائحة الكريهة نعم هذا ليست هي العلة بالأصالة إنما هو مستأنس به في ألفاظ الفقهاء لكن هو مستحب على كل الأحوال ولو أجنب بجماع أو غيره جماع أو غيره طيب عرفنا الجماع ما هو غيره أخي إمام أو غيره خروج المني يعني أحسنت خروج المني الجماع لا يسبق خروج المني يعني نعم أول دخل الوحاء جنبا أحسنت بجماع أو غيره يعني خرج منه المني احتلم لا يطل غسله فيغتسل للجنابة ولو عجل عن الغسل لو عجز عن الغسل مسألة جديدة لو عجز عن الغسل لعدم الماء أو لقروح في بدنه تيمم وحاز الفضيلة الآن هو لا يوجد عنده ماء لا يستطيع عجز عن الغسل وهذا العجز إما أن يكون عجزا حسيا أو عجزا معنويا إما أنه لا يجد الماء هذا عجز حسي أو مريض ماء موجود لكنه لا يستطيع أن يستخدم الوجود قروح في بدنه تعرفون القروح؟ جروح الجرح والقرح بمعنى واحد جروح قروح اثنين بمعنى واحد تقريبا يعني في بدنه تيمم يبقى إذن سيقوم التيمم مقام الايه؟ مقام الغسل فلم تجدوا ماء فتيمموا طب هل ينال الفضيلة هل سيأخذ الثواب نعم سيأخذ الثواب حاز الفضيلة حاز يعني نال أخذ حصل الثواب الفضيلة أي الثواب قاله جمهور الأصحاب عن الغسل المسنون أيوه الغسل المسنون هنا غسل الجمعة كل كلامنا عن غسل الجمعة خلاص وخرج تكلم عن الغسل الواجب في مسألة وسيأتي معنا طبعا إذا عجز سيأتي في باب التيمم سيأتي تفصيل ذلك لكن هنا تكلم عن غسل الجمعة لا يبطل غسله ويغتسل الجنابة ولو عجز عنها لا هذه مسألة أخرى هذه مسألة أخرى ولذلك كان ينبغي أن يضع النقطة فيغتسل للجنابة نقطة هنا انتهت المسألة سيبدأ مسألة جديدة ولو عجز عن الغسل قاله جمهور الأصحاب في المذهب أكثر الأصحاب وهو الصحيح قياسا على سائر الأغسال إذا عجز عنها والله أعلم وهو الصحيح ما دليله القياس على سائر الأغسال يعني باقي الأغسال إذا عجز عنها إذا عجز عن الغسل ماذا سينتقل إلى التيمم بالطبع بهذا أنهى الشيخ رحمه الله تعالى غسل يوم الجمعة وهو أول الأغسال المسنونة ثم قال ومنها أي من الأغسال المسنونة العيدان غسل في عيد الفطر وغسل في عيد الأضحى، يبقى عندي كم غسل؟ غسلان. فيستحب أن يغتسل لهما، لهما أي لعيد الفطر وعيد الأضحى، لقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل يوم الفطر ويوم الأضحى. خلاص، هذا حكاية فعل، حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل في يوم الفطر ويوم الأضحى. خلاص، وهذا الحديث رواه ابن ماجه والبيهقي، وإن كان في سنده بعض الضعف، خلاص، لكن يستأنس به في هذه، في مثل هذه الأمور. وكان عمر وعلي رضي الله عنهما يفعلانه، عمر وعلي أكابر الصحابة، وكان ابن عمر رضي الله عنهما لأنه أمر يجتمع له الناس، أمر أي العيد، لأن العيد أمر يجتمع له الناس، الناس تجتمع من كل حدب وصوب ويصلون في مكان واحد صلاة العيد، خلاص في زحام، الروائح ستنبعث الروائح الكريهة، فيستحب الغسل. هذا العلة، لأنه أمر يجتمع له الناس فيستحب أن يغتسل له قياسا على الجمعة. يبقى حينما أقول لك الغسل يوم العيدين، ما دليله؟ تقول لي الأدلة، تعددت الأدلة. واحد، أنه نقل من فعله صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، وجاء عن بعض الصحابة عمر وعلي وابن عمر وغيرهم، وأيضا قياسا على غسل يوم جمعة. واضح؟ غسل يوم الجمعة، واضح الكلام. يبقى هذا دليل الشافعية. ويجوز بعد الفجر بلا خلاف، غسل يوم العيد يجوز بعد الفجر بلا خلاف، لأنه دخل يوم العيد والغسل مرتبط بيوم العيد. وقبله على الراجح أي المعتمد يجوز الغسل للعيدين قبل الفجر. لماذا؟ أنتم قلتم في الغسل يوم الجمعة لا يجزئ قبل الفجر، بل قال الشيخ فيه وجه شاذ منكر، صح؟ وجه شاذ منكر. طب لماذا أنتم تقولون؟ قال لأن وقت صلاة العيد وقت ضيق، وقتها ليس بعيدا عن صلاة الفجر، فلو قلنا أنه لا يجزئ إلا بعد الفجر لتضيق الوقت على الناس وصار هناك حرج، فتوسع العلماء فيه، قالوا لا، نعطيه مهلة قبل الفجر، فلذلك ألحقوا ما قبل الفجر بما بعد الفجر، هكذا يقول الشيخ. قال وقبله على الراجح إلحاقا لهذا قبل الفجر بما بعد الفجر. قال ويختص بالنصف الأخير على الراجح، النصف الأخير من الليل، الليل مقسم أقسام، فإذا الآن عندي غسل مستحب، غسل العيدين، فالعلماء قالوا يبدأ غسل العيد من منتصف الليل في ليلة العيد. بمعنى الآن صلينا المغرب في آخر يوم من رمضان، ثم أعلن الناس أنهم رأوا الهلال، هلال شوال، إذن غدا العيد. متى يبدأ لي آخرينات الغسل لهذا اليوم؟ في يعني ما لك يعني بعد الفجر، ولك قبل الفجر، ولك نصف من الليل، نصف من الليل يعني. طيب من أين؟ متى أغتسل؟ الآن جاء شخص قال بعد أول، قال لك أنا أريد متى أبدأ الغسل، ماذا يبدأ الغسل؟ الآن أنا أريد أن أحقق هذا المستحب، أريد أن أثاب على غسل يوم العيد. أول غروب الشمس تبدأ الشمس. أول غروب الشمس. واحد، ممتاز. غروب الشمس يعني المغرب. الآن أعلنوا في المغرب، قالوا أبشروا أين الهلال، هلال رمضان، خلاص غدا العيد. سيبدأ الغسل من المغرب، يعني يمكن أن أغتسل الآن، خلاص المغرب أغتسل الآن للعيد. يمكن؟ لا، في درجة المغرب لا، العلماء الفقهاء الشافعية لم يقولوا من المغرب، إنما قالوا من منتصف الليل. متى هو منتصف الليل؟ احسب هذه الحسبة معي. نقول الليل يحسب هكذا، الليل من أول المغرب. أنا الآن أحسب مدة الليل كله، عدد ساعات الليل كله، من أول أذان المغرب إلى أذان الفجر الصادق، كل هذه الساعات تسمى ساعات الليل. فهم أنه مثلا كان المغرب يؤذن له في الساعة السادسة، والفجر يؤذن له في الساعة الخامسة، يبقى كم ساعات الليل؟ 11 ساعة. 11 ساعة. واضح ولا غير واضح؟ واضح. الآن المغرب الساعة السادسة، والفجر الساعة الخامسة، يبقى عدد ساعات الليل كله كم؟ 11 ساعة. 11 ساعة بالضبط. أنا الآن أريد أن أقول لهذا السائل متى يبدأ له الغسل؟ أقول له اقسم ال 11 ساعة على 2، كم سيخرج؟ 5 ساعات ونصف. أضف 5 ساعات ونصف على الساعة السادسة، أضف 5 ساعات ونصف على الساعة السادسة اللي هي بداية الليل، يبقى كم الساعة سيبدأ؟ لا، 11 ونصف. أقول له الساعة 11:30 سيبدأ لك الغسل، يمكن أن تغتسل للعيد. وثلث الليل الأخير كذلك؟ وثلث الليل الأخير يحسب بهذه الطريقة؟ ليس من العشاء إلى الفجر. ليس من العشاء، من المغرب. الحسبة من المغرب. المغرب هو بداية الليل ونهايته نهاية الليل. تدور الفجر. وبداية النهار. لا، أول وقت أو الشمس، أول الشمس. لا، بداية النهار. أنا عندي ليل ونهار. اليوم يا أخوان الكرام مقسم إلى ليل ونهار. الليل يبدأ من المغرب وينتهي إلى طلوع الفجر الصادق. طلوع الفجر الصادق. والنهار طلوع الشمس. لا، طلوع الفجر. الفجر صلاة نهارية ولا صلاة ليلية؟ هو الفجر ما نقول. لا، ما قال ليس نهارية ولا ليلية. ما خطأ. خطأ، هذا خطأ. صلاة الفجر صلاة نهارية، صلاة نهارية نهار. يبقى إذن الفجر بداية النهار. هنا مسألة مهمة جدا، أنا أعرف ما يدور في رأسكم. هو اليوم يعني لا، الذي يتكلم عنه الصباح. متى يبدأ الصباح؟ نقول بطلوع الشمس. الصباح غير النهار. اليوم يبدأ يا إخوان الكرام من طلوع الفجر. فهمنا هذا شيخ. إلى غروب الشمس، هذا اليوم. والليلة تبدأ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. ممتاز. يبقى أنا حينما أقول لك متى ستبدأ، سيبدأ الغسل للعيد، تقول لي من منتصف الليل. كيف ستعرفه؟ تقول لي احسب عدد الساعات من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ونقسم هذه عدد الساعات بأكملها على 2، يبقى عندي 5 ساعات ونصف. 5 ساعات ونصف نضيفها إلى أول وقت غروب الشمس وهو الساعة الثالثة، يبقى 6 + 5.5 يبقى 11:30. في الساعة 11:30 سيبدأ غسل العيد. متى سينتهي صلاة العيد؟ أول صلاة العيد، هذا الغسل مرتبط بصلاة العيد. صلاة العيد أو أول ساعة الإمام المنبر. صلاة العيد ما في منبر. هذا بعد بخطب بعد الصلاة. ما بعد الصلاة. هذا القول أنا قرأته في أحكام الأحكام، من استدل بصلاة الغسل أو الفجر قال بهذا القول. صلاة الغسل، من قال صلاة الغسل هو صلاة الفجر استدل بهذا القول. عند الليلية والنهارية صلاتين، أما الفجر ليس له وقت، ولا هو نهارية ولا هو ليلية، هو صلاة الوسط. وقبله على الراجح، ويجوز بعد الفجر بلا خلاف غسل العيد، وقبله على الراجح المعتمد في المذهب، ويختص بالنصف الأخير على الراجح. يبقى الراجح أنه من النصف الأخير، يبدأ من النصف الأخير من الليل. وقيل يجوز في جميع الليل والله، قيل صيغة تضعيف، هذا القول ضعيف، جميع الليل أنه يبدأ من المغرب، هذا ضعيف ليس صحيح، والله أعلم. ومنها أي من الأغسال المسنونة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، طلب المطر، خلاص أن المطر الأرض تجف ولا يوجد الزرع لا ينمو ونحتاج إلى نزول المطر. وله قصة، وهو أن الإمام يأمر الناس بأن يتوبوا إلى الله ويستغفروه لمدة 3 أيام، ثم يواعدهم يوما يخرج فيه صلاة الاستسقاء، طلب السقيا. فيستحب أن يغتسل له، أن يغتسل لأجل السقيا. غسل الاستسقاء أو الغسل من أجل الاستسقاء أخذوه قياسا على الجمعة، خلاص هذا مقيس على الجمعة، ليس فيه نص ولا فعل من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأجل قطع الروائح، الروائح الكريهة التي تنبعث من جسم الإنسان مع وجود الزحام، لأنه محل يشرع فيه الاجتماع فأشبه الجمعة، فأشبه الإيه؟ يبقى إذن قياسا على الجمعة. ومنها الكسوف والخسوف، صلاة الكسوف والخسوف، خلاص. الكسوف هو عدم ظهور ضوء الشمس، جزء منه أو كله، كسوف كلي أو جزئي. والخسوف عدم ظهور القمر كله أو جزء منه، ويقال فيهما كسوف وخسوف، يعني يقال في الشمس كسوف وخسوف، ويقال في القمر كسوف وخسوف، ويقال للشمس فقط كسوف وللقمر خسوف. إذن كلمة كسوف وخسوف المعنى واحد، المعنى واحد. ويقال فيهما أي للشمس والقمر كسوف وخسوف إذا ذهب ضوء الشمس والقمر، ضوء كله أو بعضه، كسوف كلي أو كسوف جزئي، جزء من الشمس فقط هي التي لا تظهر. وقيل الكسوف للشمس والخسوف للقمر، قاله الجوهري، الجوهري رحمه الله في كتابه الصحاح، مع أنه قال هو نفسه الجوهري يقول إن الكسوف والخسوف يطلق عليهما معا، على الشمس والقمر معا، يعني لا فرق أن تقول خسوف الشمس أو تقول كسوف القمر، لا فرق، يستعمل هنا ويستعمل هنا، خلاص. هو الآن يتكلم لك على قضية اللفظ، كسوف وخسوف، على ماذا يطلق الكسوف وعلى ماذا يطلق الخسوف، خلاص هذه يطلق عليهم كلامه ذهاب الضوء. ذهاب الضوء. والسنة أن يغتسل لهما، ما الدليل؟ أيضا الدليل قياسا على الجمعة، ليس هناك دليل بخصوصه القياس على الجمعة، لأنهما صلاة يشرع الاجتماع لها فيستحب الاغتسال لها كالجمعة، صلاة يجتمع فيها الناس ربما تنبعث الروائح الكريهة فيستحب لها الغسل كما يستحب في الجمعة. ثم قال المصنف رحمه الله والغسل من غسل الميت، هذا من الأغسال المسنونة. قال الشارح الغسل من غسل الميت يعني إنسان يغسل الميت، فالذي يغسل هذا هل يجب عليه الغسل أو يستحب لوجود الحديث، لأن في حديث من غسل ميتا فليغتسل، نفس القضية فليغتسل، مثل ما تكلمنا في صلاة الجمعة في غسل الجمعة، فليغتسل للوجوب ولا للاستحباب. هو يقول هل هو واجب أو مستحب، خلاف قولان، خلاف من أقوال الإمام الشافعي رحمه الله، القديم أنه واجب القول القديم للإمام الشافعي الذي صنفه هناك في العراق في بغداد أنه واجب، أن الغسل من غسل يوم من غسل العيد من غسل الميت واجب، والجديد وهو الراجح أنه مستحب. طيب لماذا؟ لماذا مرة قال واجب ومرة قال مستحب؟ الحديث واحد، والأصل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم، الأصل يعني الدليل، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ، وهو حديث صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه، الترمذي وابو داود وابن ماجه. قال الترمذي حديث حسن، لكن قال الإمام أحمد رحمه الله إنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، ولذلك لم يقل بوجوبه من؟ الإمام أحمد، لأنه موقوف. موقوف يعني هو من قول الصحابي، قاله أبو هريرة ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنسميه موقوف في علم المصطلح. إذا كان القول قاله الصحابي نسميه حديث موقوف، إذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع، إذا قاله التابعي مقطوع. خلاص نفرق حتى نعلم. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقول أن هذا الحديث موقوف، يعني من قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لم يقل بوجوبه. وقال الشافعي لو صح الحديث لقلت بوجوبه، هكذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه في الجديد، في مذهبه الجديد الذي صنفه في مصر، لو كان هذا الحديث صحيحا لقلت بوجوبه، هكذا قال الإمام الشافعي، لكن الحديث تبين أنه موقوف كما قال الإمام أحمد بن حنبل. خلاص. وعلى القول بصحته أيضا يقال فيه ما قد تقدم في غسل الجمعة، فليغتسل أي استحبابا، استحب ليس واجب. ومن الأغسال المسنونة كذلك عند الشافعية غسل الكافر إذا أسلم، كافر أيا كان هذا الكافر، مشرك، مجوسي، نصراني، يهودي، مرتد، أيا كان هذا الكافر، إذا أسلم نقول له اغتسل. هل هذا الغسل واجب ولا مستحب؟ المذهب عند الشافعية الذي نص عليه هنا أنه مستحب، لكن الصواب التفصيل، فيه تفصيل. ما هو التفصيل؟ روي أنه عليه الصلاة والسلام أمر قيس بن عاصم وثمامة بن أثال أن يغتسلا لما أسلم. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل يسمى قيس بن عاصم يريد أن يسلم، كافر، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، أمره والأمر لل، وجاءه أيضا رجل يسمى ثمامة بن أثال، هذا كان سيد قومه في اليمن وأسر وكان موجودا في المسجد له قصة، النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يغتسل، ممتاز. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أمرهما أن يغتسلا لما أسلما، لما دخل في الإسلام، ولم يوجبه. النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الناس لم يوجبه، لأن جماعة أسلموا فلم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم به، هناك جماعة من المشركين أسلموا والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالغسل. وعندنا القاعدة تقول إذا كان الغسل واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، لما ترك الأمر به، لو كان غسل الكافر واجب يبقى كان كل واحد يأتي يسلم النبي صلى الله عليه وسلم يأمره بالغسل، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الآن رجل كان غير على غير الإسلام ثم دخل الإسلام، فإذا كان الحكم هو وجوب الغسل خلاص، يبقى لابد لكل شخص يأتي يسلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل. تأخير البيان لأن هذا وقت البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، لا يمكن. طيب، يبقى إذا لم يوجبه قالوا مستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هناك أشخاص أسلموا ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل، يبقى إذا من أمرهم بالغسل على سبيل الاستحباب. اثنين، الدليل الآخر، ولأن الإسلام توبة من معصية، الإسلام توبة من معصية وهي الكفر، لأن الكفر هي أعظم المعاصي، كما أن الإيمان هو أعظم الأعمال الصالحة. الإسلام توبة من المعاصي كلها، فلم يجب الغسل منه كسائر المعاصي. إنسان يريد أن يتوب من معصية ما، هل يجب عليه أن يغتسل؟ لا. وكذلك الكافر إذا أسلم، هو كان يعصي الله بالكفر، فلما أسلم تاب من هذا الكفر فلا يجب عليه أن يغتسل. وهذا، ويقول بقى الآن، هذا الحكم ليس على إطلاقه، يقول لك هذا الحكم بالتفصيل. ما سبب التفصيل؟ قال لك انتظر، هذا الكافر له أحد حالتين، إما أن يكون هذا الكافر قد أجنب في حال كفره، يعني أصابته الجنابة، رجل بالغ متزوج جامع زوجته في أثناء كفره، يبقى أصابته الجنابة لم تصبه. طيب، ثم إنه في أثناء كفره اغتسل، هل هذا الغسل يرفع الجنابة؟ لا، لأنه من شرط هذا الغسل أن يكون مسلما وهو ليس مسلم، يبقى إذا الغسل لن يرفع الجنابة. الشخص الآخر رجل أسلم ولم تحدث له جنابة في أثناء كفره، فالشافعية يقولون الشخص الذي أسلم كان كافرا ثم أسلم ولم تكن حدثت له جنابة، لم تكن حدثت له جنابة في أثناء كفره، فإنه لا يجب عليه الغسل لأنه ليس محتاجا إليه، إنما هو مجرد توبة، مجرد توبة، يستحب له الغسل فقط. الثاني الذي أصابته الجنابة يقول الشافعية يجب عليه الغسل، لكن سبب وجوب هذا الغسل ماذا؟ هل هو أنه كافر فأسلم؟ لا، سببه الجنابة التي حدثت له في أثناء كفره. ثاني، مذهب الشافعية نظر إلى الأمر بعموم، قال أنا عندي هذا الكافر أحد أمرين، إما أن يكون هذا الكافر قد أصابته جنابة في أثناء كفره، وإما أن تكون لم تصبه جنابة في أثناء كفره. إذا لم تصبه جنابة في أثناء كفره فالغسل في حقه مستحب، اغتسل أخذ حسنات، لم يغتسل ليس عليه سيئات وإسلامه صحيح. إذا أصابته جنابة في حال كفره، كان متزوجا فجامع زوجته فأصابته جنابة، فحينما أصابته جنابة يجب عليه أن يرفع هذه الجنابة، ولا يمكن أن يرفعها أبدا إلا إذا أسلم. فأول ما يسلم نقول له الآن يمكنك أن ترفع هذه الجنابة، يجب عليك أن تغتسل، لكن وجوب غسله ليس من أجل أنه كان كافرا فأسلم، إنما وجوب غسله من أجل وجود الجنابة التي كانت عليه قبل الإسلام ولا يرفعها إلا بالإسلام. مفهوم الكلام؟ واضح الصورة؟ واضح. الحمد لله. قال وهذا في كافر لم يجنب في كفره، لم يجنب يعني لم تصبه جنابة في حال كفره، فإن أجنب فالمذهب أي المذهب الشافعي المعتمد عندهم أنه يلزمه الغسل بعد الإسلام. لماذا؟ لعدم صحة النية منه، نية رفع الجنابة لا تصح منه النية منه حال كفره، يبقى إذا لم ترتفع جنابته أقول له أعد هذا الغسل. خلاص؟ نعم. وضحت؟ عرفنا مذهب الشافعية وهذا مذهب الوسط، لم يقل هذا بإطلاق ولم يقل هذا بإطلاق، إنما قال أنا ستوسط. إذا كان هذا الكافر قد أجنب في أثناء كفره يجب عليه الغسل. لماذا؟ لماذا يجب عليه الغسل؟ الجنابة لا يرفع إلا بالنية، إلا بالنية، والنية لابد فيها من الإسلام. من الأغسال المسنونة كذلك غسل المجنون إذا أفاق وكذا المغمى عليه. الشيخ هنا رحمه الله لم يذكر لنا حديثا، وهذه فيها حديث. النبي صلى الله عليه وسلم كان في مرض وفاته الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم يصيبه الإغماء، يغمى عليه، والإغماء هو زوال العقل. فكان كلما أغمي عليه ثم أفاق سأل الناس، ثم أخذ الماء وصب على نفسه الماء اغتسل، فأخذ من هذا حكم أن المغمى إذا أغمي عليه فإنه يغتسل، يستحب له الغسل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله المجنون، المجنون غاب عقله، فكل من غاب عقله ثم عاد إليه يستحب له الغسل، يستحب له الغسل لهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، والحديث متفق عليه. وهناك أيضا معنى عقلي والذي قاله الإمام الشافعي، لأن ذلك أي ذهاب العقل، ذلك هنا معناه ذهاب العقل، مظنة إنزال المني، مظنة يعني ظن غالب، يغلب على الظن أن ينزل معه مني. وتقدم معنا أن القاعدة عند الشافعية تقول تنزل المظنة منزلة المئنة، تنزل المظنة منزلة المئنة يعني العلامة، يعني لما كان غالب على الظن أن كل من ذهب عقله ينزل منه مني، إذن كل من ذهب عقله كأنه علامة على نزول المني، كأنه علامة على نزول المني. واضح؟ تفهم هذا الكلام؟ قال الإمام الشافعي ما جن إنسان، يعني ما جن إنسان قليل، قلما جن إنسان إلا أنزل. عندك قلما؟ هذا هو الصواب. قلما عندك؟ صواب العبارة هكذا، قلما جن إنسان، صح. عندي ما جن، الصواب قلما، هذا اللفظ الذي أحفظه من كلام الإمام. قلما جن إنسان إلا أنزل. الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا هو حال الفقيه، كان ينظر ويتأمل ليستقرئ، فكان يرى كل إنسان مجنون ماذا يفعل. هذا سيفيده في الفقه، لأن هذا المجنون له أحكام. فكان يرى كل إنسان مجنون بعدما يجن يجد ينزل المني، يتتبعه هكذا. فهو قال قلما وجدت إنسانا فقد عقله إلا وأنزل المني، فربط بين هذا وهذا، فقال نزول المني مرتبط بزوال العقل أو بفقدان العقل. فأول ما إنسان يجن الغالب أنه ينزل منه مني، أول ما يغمى عليه الغالب أنه ينزل منه مني. واضح؟ لكن هذا على جهة استحباب ليس على جهة الوجوب، يستحب الغسل في هذه الحالة. ما قلما جن إنسان إلا أنزل. قال بعضهم إذا كان المجنون ينزل غالبا فينبغي أن يجب الغسل كالنوم ينقض الوضوء. الآن الشيخ يريد أن يرقي الأذهان، يجعل عقل الطالب عقل ناضج كيف يفكر المسائل. أنت الآن تقول لي يا شيخ بارك الله فيك، هذا الإنسان المجنون حينما يجن غلبت الظن أنه سينزل المني، صح ولا لا؟ صح. الآن نحن تعلمنا في الفقه أن النائم حينما نام يغلب على الظن أنه سيخرج منه شيء ولا يشعر، صح ولا لا؟ طيب، قلنا أن النوم واجب من واجبات الوضوء، موجب للوضوء، صح ولا لا؟ طب لماذا لا تقول أن الجنون موجب للغسل؟ نفس المعنى، يعني النوم موجب للغسل؟ النوم موجب للوضوء. لماذا النوم موجب للوضوء؟ لأنه مظنة خروج الحدث. بنفس المنوال بنفس الكلام، الجنون موجب للغسل، لماذا؟ لأنه موجب للنزول المني. كلام واضح، كلام فقيه، كلام فقه عالي. الشيخ يقول لا، لا لن نوافق على هذا. لماذا لا توافق على هذا؟ هو كالنوم ينقض الوضوء لأنه مظنة الحدث. وأجاب الجمهور الذين قالوا بالاستحباب بأن النوم مظنة لا علامة فيها على الحدث، بمعنى نحن جعلنا النوم ناقض للوضوء لأنه لا يوجد عندنا برهان، ما يوجد عندنا علامة تميز. خرج الريح، لا ندري، لا يوجد أي أثر نستطيع أن نتمسك به، فقلنا أن النوم ناقض الوضوء. بخلاف الجنون فإنه إذا قلنا أن الجنون موجب للغسل عندنا علامة وهي وجود المني أثر، فاخترق اختلف. قول بأن النوم مظنة لخروج الحدث لا علامة فيها على الحدث، لا يوجد علامة، لا يوجد دليل، لا يوجد برهان، لا يوجد قرينة، لا يوجد أي شيء نستطيع أن نمسك به بعد الإفاقة. والمني عين يمكن رؤيتها، المني بالنسبة للمجنون عين، فإذا نحن رأينا المني من المجنون فإننا سنوجب عليه الوضوء الغسل لأن وجود المني، لكن إذا لم نرى المني فنقول يستحب. عرفتم الفرق؟ هذا الفرق بينهما. الآن هو يرقي ذهن الطالب، يقول له أنت تقول أن النوم ظن خروج الحدث، فقلت أن النوم موجب للوضوء، ونحن نقول لك أن الجنون نظن خروج المني، إذن الجنون موجب للغسل. تقول لا، هناك فرق، هناك فرق. الذي ذكره الشيخ أن المني عين يمكن رؤيتها بعلامة برهان، هناك دليل، هناك قرينة يمكن أن نعتمد عليها، أما في حال الوضوء ما يوجد أي قرينة، إذا خرج الريح لا نستطيع أن ندرك أي أثر له. طيب شوي شوي. من أين الوقت؟ والله تعالى أعلم وأعلم، والحمد لله رب العالمين.